بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلازلنا مع الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، رحمة واسعة، في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، وقد انتهينا في المجلس الماضي والحمد لله سبحانه وتعالى أو وصلنا إلى ما يتعلق بالكلام على آداب قضاء الحاجة والاستنجاء، وانتهينا من قول المصنف رحمه الله تعالى: ويستتر بحائط أو غيره، ويبعد إن كان في الفضاء. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس للناس الأشجار المثمرة، أو في محل يؤذى به الناس، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء الحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. ولكن شرقوا أو غربوا. متفق عليه. فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل، ثم استنجى بالماء، ويكفي الاقتصار على أحدهما، ولا يستجمر بالروث والعظام، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. كذلك كل ما له حرمة، ويكفي في غسل النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل، لأن الشارع لم يشترط في غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب، اشترط فيها سبع غسلات إحداها بالتراب. انتهى كلام المصنف رحمه الله تعالى. درس الليلة إن شاء الله درس لطيف يتعلق ببعض المسائل المهمة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق ببيان آداب قضاء الحاجة والاستنجاء. ومن نظر في الآداب التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم بان له كمال هذا الدين الذي جاءنا من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله تبارك وتعالى، حيث أن دين الإسلام قد اهتم بذكر هذه المسائل، وأن دين الإسلام قد بين فيه حتى آداب قضاء الحاجة، وهذا يدلك على أمر عظيم، وهو أن هذا الدين قد بين الله فيه قد بين الله سبحانه وتعالى فيه أمور الاعتقاد من باب الأولى. إذا كانت أمور قضاء الحاجة قد علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فلا أن يكون قد علمهم اعتقاداتهم يكون ذلك من باب الأولى، يكون ذلك من باب الأولى. وقد ورد في حديث معاذ رضي الله عنه أو في حديث سلمان قد ورد في حديث سلمان رضي الله عنه أخرجه مسلم وغيره أنه قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء، قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة. قال: فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين. أيضا تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أصحابه أسباب الثبات على الدين وعلى السنة أيضا من باب الأولى، وهذا يفيدك كمال هذا الشرع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم من عند ربه تبارك وتعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يحل له، قال: ولا يحل له أن يقضي حاجته، ولا حاجته في طريق أو محل جلوس للناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذى به الناس. هذه أربعة مواضع ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. الموضع الأول: قضاء الحاجة في طريق الناس. الموضع الأول: قضاء الحاجة في طريق الناس. الموضع الثاني: أن يقضي حاجته في مكان جلوس الناس. والموضع الثالث: تحت الأشجار المثمرة. والموضع الرابع في محل يؤذى به الناس. هذه أربعة مواضع ذكرها المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد ذلك في عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد أخرج مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين، وفي لفظ اتقوا اللاعنين، اتقوا اللعانين أو اتقوا اللاعنين. قيل: يا رسول الله، أو قالوا: ومن لعانان يا رسول الله؟ قالوا: ومن لعانان يا رسول الله؟ قال: الذي تخلى في طريق الناس أو ظلهم. الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. فهذا الحديث فيه أن التخلي أي قضاء الحاجة في طريق الناس أو في ظلهم سبب لأن يلعن الناس فاعل ذلك، فيمرون بهذا الأذى فيقولون: لعن الله من فعل هذا. وأيضا ورد من حديث معاذ رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم ووافقه الذهبي وصححه الألباني وحسنه الألباني، حسنه الألباني رحمه الله تعالى. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الملاعن الثلاث، اتقوا الملاعن الثلاث: البرازة في الموارد، البرازة في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل. والبراز يراد به الغائط. فهذا الحديث جاء فيه أيضا النهي عن التبرز في الموارد، وهي أماكن الماء، وكذلك قارعة الطريق، وكذلك الظل. وقول المصنف رحمه الله تعالى: أو تحت الأشجار المثمرة، فهذا مأخوذ من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التبرز في الظل، وذلك أن الناس في العادة يعني أو أقول في العادة أن الثمر إذا استوى ونضج فإنه يسقط من على الشجرة، قد يسقط من على الشجرة، فإذا سقط وكان تحته هذا الغائط أو هذا الذي ما قضاه الإنسان من حاجته فهذا يكون سببا لعدم استفادة الناس من هذا الثمر الذي سقط تحت هذا الموضع. وأيضا ورد في حديث أبي ذر رضي الله عنه نعم لا هو من حديث عقبة رضي الله عنه ورد في حديث عقبة بن عامر مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق، ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. أخرجه ابن ماجة وقال المنذري إسناده جيد، وقال البصيري إسناده صحيح. رحمه الله تعالى. فهنا موضع زائد وهو قضاء الحاجة بين القبور، وأنه محرم لا يجوز، وأنه محرم لا يجوز. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء حاجته، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، متفق عليه. وهذا أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. وزاد في آخره نعم الأخ يسأل عن حديث ولا أبالي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا أبالي أوسط السوق قضيت حاجتي، لا ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق، يعني لو أنني قضيت حاجتي وسط السوق أو أنني قضيت حاجتي بين القبور فكل ذلك سواء لا فرق، أن يقضي الإنسان حاجته بين القبور هو كان يقضي حاجته في وسط السوق، والسوق معلوم أن الناس يرتادونه، الناس يرتادون السوق، ويكون هذا ينظر إليه وذاك ينظر إليه ويتأذى الناس منه إلى غير ذلك. فالذي يقضي حاجته بين القبور هو كالذي يقضي حاجته بين الناس في وسط السوق. طيب قلنا حديث إذا أتيتم الغائط أخرجه البخاري ومسلم، وفي آخره قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة ووجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى. فننحرف نستغفر الله تعالى. هذه المسألة هي في حكم استقبال القبلة واستدبارها بغائط أو بول. استقبالها يكون بالوجه، تكون متوجه وجهك باتجاه القبلة، واستدبارها يكون ظهرك باتجاه القبلة. والاستدبار مأخوذ من الدبر وهو آخر الشيء مؤخره. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، ونحن كما اتفقنا على أننا نذكر الراجح إن شاء الله دون ذكر للخلاف الوارد في هذه المسألة إلا ما يحتاج إليه. فنقول الأظهر من أقوال أهل العلم في هذه المسألة التي هي معنا، مسألة استقبال واستدبار القبلة بغائط أو بول وحكم ذلك، الأظهر من ذلك والله أعلم هو تحريم استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط، سواء كان ذلك في البنيان أو في الفضاء أو في الصحراء، سواء كان ذلك في البنيان أو في الصحراء. وهذا القول هو قول أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه كما مر معنا في هذا الحديث، وهو قول مجاهد وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأبي ثور، وهو المعتمد عند الأحناف، وهو المعتمد عند الأحناف، ورواية عن أحمد رحمه الله تعالى، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا القول هو الراجح إن شاء الله في هذه المسألة، هو تحريم استقبال القبلة واستدبارها في البنيان وفي غير البنيان. وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الاستقبال والاستدبار دون بيان، نهى عن الاستقبال والاستدبار دون بيان، ولم يرد عنه التفريق بين وسط البنيان أو الصحراء. وهذا الذي فهمه راوي الحديث أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، ولذلك كان أبو أيوب أو لذلك قال أبو أيوب رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. قيل نستغفر الله لبانيها، وقيل نستغفر الله لأنفسنا من ذلك. فإن قيل إنه قد ورد عن ابن عمر أنه قد رقى على بيت حفصة رضي الله عنها فرأى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس مستدبرا الكعبة لقضاء حاجته، فنقول هذا قد ورد عن ابن عمر رضي الله عنه وفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك، ولكن هذا اطلع عليه ابن عمر رضي الله عنهما دون قصد منه على الاطلاع، أو دون قصد منه للاطلاع على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حصل له ذلك اتفاقا. أما لم يرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيانه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد بيان هذا الأمر، ولو أنه كان من الشرع كان يجب عليه صلى الله عليه وسلم أن يبينه. ومن القواعد المتبعة في الشرع أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الاستقبال والاستدبار دون بيان، فيجب حمل نهيه صلى الله عليه وسلم على ما ورد عليه، يجب حمل نهيه صلى الله عليه وسلم على ما ورد عليه دون بيان. فهذا الذي يظهر من هذه المسألة، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله، طبعا السبب أيضا وهذا أمر مهم جدا، وهو أن السبب في النهي عن الاستقبال والاستدبار، النهي على الاستقبال والاستدبار فيه حكمة، فيه حكمة، والحكمة من ذلك هي تعظيم القبلة، تعظيم القبلة، تعظيم القبلة يكون في البنيان وفي غير البنيان، تعظيم القبلة يكون في البنيان وفي غير البنيان، هكذا يكون تعظيم القبلة. ثم قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة: فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل، ثم استنجى بالماء ويكفي الاقتصار على أحدهما. انتهى كلامه. الآن ذكر ورتب هو رحمه الله تعالى الأفعال في قضاء الحاجة بعد قضائه للحاجة، فإنه يجب عليه أن يتنزه عن الأذى وهو الغائط والبول. قال: فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل، استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل، وبالنسبة للاستجمار ذكرنا أن معناه هو استعمال الجمار. الاستجمار يراد به استعمال الجمار، والجمار ذكرنا أنها الأحجار الصغيرة. الجمار هي الأحجار الصغيرة. فيراد بذلك قطع الأذى الخارج من السبيلين، قطع الأذى الخارج من السبيلين. وذكر هو هنا رحمه الله الاستجمار بثلاثة أحجار، الاستجمار بثلاثة أحجار. والاستجمار بثلاثة أحجار، الاستجمار بثلاثة أحجار هل يجوز بأقل من ذلك أو لا؟ أن يستنجي الإنسان مثلا بحجرين أو بحجر واحد، نقول استجمار أقل ما يستعمل فيه ثلاثة أحجار، ولا يجوز أن يستعمل الإنسان أقل من ثلاثة أحجار، لا يجوز أن يستعمل الإنسان أقل من ثلاثة أحجار. وهذا قد ورد فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث سلمان الفارسي الذي أخرجه مسلم كما ذكرنا، أنه قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، فقال أجل، فقال أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. أو أن نستنجي برجيع أو عظم، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. القراءة معناها، القراءة معناها التخلي وقضاء الحاجة، التخلي وقضاء الحاجة. فقال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بأقل من 3 أحجار، فلا يجوز أن يستنجي الإنسان بأقل من 3 أحجار. الأمر الثاني، وهو لو أن الإنسان استنجى ب3 أحجار، فهل يجزئه ذلك دون استعمال الماء؟ فنقول نعم، يجزئه استعمال الأحجار ولو وجد الماء، وقد ورد في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلوات الله وسلامه عليه قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليذهب معه ب3 أحجار. يستطيب بهن. يجزئ عنه. فإنها تجزئ عنه. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني، وقال الدارقطني إسناده حسن، والحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى. الأمر طبعا قوله فإنها تجزئ عنه فيه دليل على أنه يجزئ حتى ولو كان الماء موجودا، وهذا ورد من فعل الصحابة رضي الله عنهم، فورد عن عمر رضي الله عنه فيما أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر عن يسار بن نمير، أنه قال: رأيت عمر بال ثم أخذ حجرا فمسح به ذكره. رأيت عمر بال ثم أخذ حجرا فمسح به ذكره. وهذا أثر صحيح. وكذلك عن ابن عمر فيما أخرجه ابن المنذر بإسناد صحيح عن نافع أنه قال: بلغ ابن عمر أن معاوية يغسل عنه أثر الغائط والبول، فكان ابن عمر يعجب منه، ثم غسله بعد فقال يا نافع جربناه فوجدناه صالحا وهذا كما قلت أخرجه ابن المنذر بإسناد صحيح. وطبعا هنا أمر آخر وهو أن الإنسان لو استعمل الأحجار فلا بد وأن يبقى أثر يسير للنجاسة، فنقول هذا الأثر اليسير للنجاسة بعد أن يمسح الإنسان بثلاثة أحجار فهذا الأثر اليسير معفو عنه، هذا الأثر اليسير معفو عنه. الأمر الذي يليه وهو أنه فيما لو تجاوز الخارج موضع العادة، لو تجاوز الخارج من السبيلين موضع العادة يعني موضع الخروج، فخرج الغائط مثلا إلى صفحتي الدبر أو انتشر البول فأصاب الفخذين أو أصاب يعني غير مخرج البول، فهنا لا يجزئ المسح بالحجارة بل يجب استعمال الماء، وهذا باتفاق أهل العلم ولا خلاف بينهم في ذلك. قال شيخنا الوالد العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله سبحانه وتعالى في شرح شروط الصلاة وواجباتها وأركانها قال رحمه الله والاستجمار يغني عن الاستنجاء إذا لم يتجاوز الخارج موضع العادة، فإن تجاوزه احتيج مع ذلك إلى الاستنجاء لإزالة النجاسة الأمر الذي يليه هو في استعمال غير الأحجار كاستعمال المناديل وكاستعمال الأخشاب وغير ذلك، ما حكمه وهل يجوز ذلك؟ فنقول يجوز أن يستعمل الإنسان غير الأحجار ولا يشترط لذلك الأحجار فقد ورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ابغني ثلاثة أحجار، ابغني ثلاثة أحجار أستطيب بهن، ابغني ثلاثة أحجار أستطيب بهن. قال ابن مسعود، قال ابن مسعود: فأتيته بحجرين وروثة حمار، قال ابن مسعود: نعم، المعذرة هو من حديث أبي هريرة، أنا قلت ابن مسعود هو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ابغني أحجارا أستنفض بها، ابغني أحجارا أستنفض بها، ولا تأتني بعظم ولا روث، ابغني أحجارا أستنفض بها. أنا أدخلت حديثا في حديث، الخطأ مني، فقال: ابغني أحجارا أستنفض بها ولا تأتني بعظم ولا روث. فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه، فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه، فلما قضى أتبعه بهن، فلما قضى أتبعه بهن. وأما حديث عبد الله بن مسعود، وأما حديث عبد الله بن مسعود، طبعا وجه الدلالة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأتيه بأحجار، وقال: ولا تأتني بعظم ولا روث، قال: ولا تأتني بعظم ولا روث. فلما نهاه عن العظم والروث وأن يأتي بثلاثة أحجار، فهذا دل على جواز أن يأتيه بأي شيء آخر إلا أن يأتي إلا أن يأتيه بعظم أو روث، فهذا لا، لا يجوز، لكن غير العظم والروث هذا جائز. كذلك جاء في حديث عبد الله، وهذا سنذكره مع بالنسبة للعظام والروث، الأمر الذي يليه الأمر الذي يليه لو أن الإنسان احتاج لو أن الإنسان احتاج لأن يستجمر أكثر من ثلاثة مرات، لو أن الإنسان احتاج أن يستجمر أكثر من ثلاثة مرات، فنقول إذا احتاج الإنسان أن يستجمر أكثر من ثلاثة مرات فلا بأس، من ثلاث مرات، أكثر من ثلاث مرات فلا بأس، ولكن بشرط أن يكون ذلك وترا، أن يكون ذلك وترا، ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة وهكذا، أن يكون ذلك وترا. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح، في الصحيحين، ومن استجمر فليوتر. حديث أبي هريرة في الصحيحين ومن استجمر فليوتر. طيب أنا أتأكد فقط إن كان في شيء من المسائل فاتتنا. طيب مسألة الاستجمار بالعظم بالروث والعظم، الاستجمار بالروث والعظم، فنقول الاستجمار بالروث والعظم لا يجوز، الاستجمار بالعظم والروث لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم هذا على الوجوب بارك الله فيك، يقول هل هذا على الوجوب الاستجمار وتر؟ نعم هذا على الوجوب بارك الله فيك، هذا على الوجوب، يعني أن يكون وترا خمس أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع، بما أن الإخوة يقولون الوقت عندهم إلى 18 دقائق، نقف هنا، نقف هنا إن شاء الله ونكمل الدرس بقية الدرس إن شاء الله في الأسبوع القادم بحول الله سبحانه وتعالى. من عند قول المصنف ولا يستجمر بالروث والعظام، وأيضا مسألة الجمع بين الماء والحجارة إن شاء الله نذكره في الدرس القادم بحول الله سبحانه وتعالى. نأخذ الأسئلة. نبدأ بالأخوة في الفطريات. يقول هل تغير طعم وريح الماء بالفطريات الموجودة في البئر تنجس الماء؟ لا هذه لا تنجس الماء بارك الله فيك، لأن هذه من الأشياء الطاهرة ولا دليل على نجاسة هذه الفطريات، ويقصد هذا الماء إذا أخضر تغير، هذا يسمى المتغير بطول المكث، المتغير بطول المكث هذا لا يضر الماء إن شاء الله. إذا هذا السؤال بارك الله فيك لم ليس كاملا، الخروج الدم من الدبر بسبب المرض المزمن البواسير، ما هو تكملة السؤال؟ هل ينقض الوضوء أو لا؟ إذا كان متعلق بالوضوء أحوال. طيب بالنسبة للنظر بشهوة إلى امرأة أجنبية هل ينقض الوضوء؟ لا لا ينقض الوضوء بارك الله فيك. طيب أنا بما أن الأسئلة كثيرة أنا أجاوب باختصار إن شاء الله، أجيب باختصار. هل يستدل بالحديث الضعيف في المسائل الفقهية؟ لا لا يستدل بالحديث الضعيف لا في المسائل الفقهية ولا في المسائل العقدية. طيب هذا حكم الاشتراك في النقابة وظيفتها الدفاع عن حقوق العمال، هذه تحتاج إلى النظر في نوع هذه النقابة وكيفية الاشتراك والشروط التي فيها. طيب إذا كان التيمم يبيح الصلاة ولا يرفع الحدث هل يجوز لشخص جلب لن يجد مصحف القراءة منه؟ الصحيح أن التيمم رافع للحدث وليس فقط مبيحا للصلاة، الصحيح أنه رافع للحدث، فيجوز للإنسان أن يتيمم ويفعل عبادات أخرى لا يقتصر فقط فعله على العبادة التي يعني لأجلها تيمم، فلو أنه تيمم بصلاة الظهر ثم بعد ذلك بدأ له أن يقرأ القرآن فله أن يفعل ذلك. هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم. فالتيمم رافع للحدث ولا دليل على أنه مبيح. ما مدى صحة حديث اليهودي الذي قال إن نبيكم قد علمكم كل شيء حتى قضاء الحاجة؟ هذا ذكرنا حديث صحيح, هذا حديث سلمان علمكم كل شيء حتى القراءة, حديث سلمان, هذا صحيح مسلم, حديث صحيح. طيب إن شاء الله ما يتعلق بالسواك يأتي معنا, قراءة الفاتحة أيضا تأتي معنا إن شاء الله بتفصيل. مصافحة المحرمة, استعمال أسنان من الذهب, هذا يجوز بشرط أن الإنسان لا يستطيع استعمال أسنان أخرى. كيفية التعامل مع أخ لا يصلي؟ تعامل معه بارك الله فيك تعامل الرجل العاصي الفاسق, فأنت بارك الله فيك في بلد يفتى فيها بأن تارك الصلاة ليس بكافر, فلا يحكم عليه بأنه بحكم من البلاد التي يفتى فيها بكفر تارك الصلاة. واضح هذا كما ذكرنا في غير ما موضع, نبه على ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح منظومة الورقات, نظم الورقات. ويبقى معه التعامل تعامله كتعاملك مع أي شخص فاسق بارك الله فيه. قراءة سورة الكهف يوم الجمعة, يعني النفس تميل صحيح لفظة الجمعة, لأن الخلاف في موضعين, الأول في الخلاف في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم, والموضع الآخر في لفظ الجمعة هل هو ثابت أو لا. والأظهر والله أعلم يعني ثبوت ذلك, أنه يعني ثبوت لفظ الجمعة, ولكن على كل حال سواء أثبتنا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لا فهو له حكم الرفع, هو له حكم الرفع, لأن مثل هذا لا يقال بالرأي والله أعلم. طيب الإخوة في الجزائر أسئلتكم جاهزة؟ أحسن الله إليكم, ما حكم المراحيض التي بنيت مستقبلة أو مستدبرة للقبلة خاصة التابعة منها للمساجد؟ والله إن كان يعني تستطيعون تغييرها بلا كلفة ولا مشقة فتغييرها هو المتعين بارك الله فيك, هذه المراحيض التي بنيت قبل الكعبة. وإلا فإن كان هنالك يعني مشقة وكلفة في ذلك فالإنسان يفعل كما فعل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه, ينحرف عن القبلة ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها والله أعلم. أحسن الله إليكم, هل يجوز الاستجمار بأوراق الشجر وما أشبه ذلك؟ لا بأس بذلك بارك الله فيكم إذا كان هذا مما تزول به النجاسة, لأن بعض الأحيان تكون بعض الأشياء ملساء, فإذا مسح الإنسان بها على الموضع لا تكاد يعني تزيل شيء من تلك النجاسة والله أعلم. أحسن الله إليكم, ما حكم رذاذ البول الذي يصيب الملابس؟ هذا نجس ويجب غسله ويجب على الإنسان التنزه من ذلك. في حديث اللذين الرجلين اللذين كانا يعذبان وما يعذبان في كثير, فقال أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله, وفي رواية لا يستنزه من بوله, فهذا والعياذ بالله إذا كان الإنسان يتساهل في هذا من أسباب عذاب القبر. نعم. أحسن الله إليكم, العمل إذا تجاوز الخارج عن السبيلين موضع العادة ولم يكن هناك ماء؟ إذا لم يكن هناك ماء بارك الله فيك فالإنسان هذا حاله حال معدوم عادم الماء, حاله حال عادم الماء, إن استطاع أن يزيلها بأي شيء وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السؤال الأخير أحسن الله إليكم, هل يقصد بقوله الحديث إذا أتيتم غائط المكان؟ إذا أتيتم الغائط هل يقصد به المكان؟ لا, إذا المقصد به بارك الله فيك والله أعلم هو إرادة قضاء الحاجة, الحاجة, لأن قوله صلى الله عليه وسلم فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها, هذا فيه بيان للمراد والمقصود من هذا الحديث وهو قضاء الحاجة, ولا يعني يظهر لأن المراد هو المكان, أنه إذا أتيتم مكان قضاء الحاجة، وحتى لو قيل بذلك إذا أتيتم الغائط، فهذا المعنى مستعمل سواء كان في البنيان أو في غير البنيان، وقد انتقل إليه كما معلوم أن معناها المكان المنخفض من الأرض، لكن انتقل إليه الاستعمال لما جرى عليه جرت فيه العادة، والله أعلم، كما جرت العادة في استعماله في الخارج من الدبر، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. وفيكم الله يحفظكم وجزاكم الله خيرا. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.